بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. المبحث التاسع في قول المصنف، قال: من زهائمة الوارد من زهائمة مصنف من هلم يروي ويمير. هذا هو الذي وقفنا عليه كذلك. نعم، هذا الكلام ما زال في المعنى الكلام الذي سبقه، فما تقدم من الحديث كان في وصف الكتاب، في وصف جمع الجوامع، وهذا أيضا تتمة أو زيادة على ما سبق، والكلام سار في نفس السياق. ووصف الكتاب بما يرى المصنف أنه يحق أن يوصف به، وإن كان بعض من حش على هذا الموضوع يقول بأن هذه أوصاف ادعائية، وهو يجوز أن يدعي هذا الأمر، ثم يحال النظر في ذلك على من يقرأ الكتاب ومن ينظر فيه. قال: إن هذا الكتاب ورد من زهائمة مصنف منهلا. يمكن أن نقرأ الشرح أولا ثم نذكر حينئذ الصور التي أراد المصنف أن يصوغ عليها وأن يصوغها في نفوسنا وعقولنا، ثم نعرج بعد ذلك على المباحث التي تتعلق بمضامين كلامه. من هل حال من ضمير الوارد يروي بضم أوله أي كل عطشان إلى ما هو فيه، ويمير بفتح أوله يعني يشبع كل جائع إلى ما هو فيه مما رأى له أداء بالميرة أي الطعام الذي من صفته أنه يشبع، فحذف مفعول الفعلين للتعميم مع الاختصار بقرينة السياق. والمنهل عين ماء تورد ووصفه بالإرواء والإشباع كماء زمزم، فإنه يروي الأطشان ويشبع الجوعان. ومن استعمال الجوع والعطش في غير معناه بل معروف كما هنا قول العرب: جعت إلى لقائك أيشتقت وعطشت إلى لقائك أيشتقت أكاه السغان. كلام المصنف هنا في وصف هذا الكتاب، وقال بأنه ورد منهلا روافده 100 كتاب. ورد، جاء هذا الكتاب فقصد منهلا، والمنهل فسر بأنها العين الذي تورد، العين التي تورد التي يقصدها الناس من أجل الشرب والاستقاء منها، وهذا قيد في معنى المنهل كما سيأتي الحديث عن ذلك. ولك إن أنا تتصور بناء على هذا الذي ذكره المصنف عينا، عين ماء، تصورها عين ماء، وإن كانت في الحقيقة عين علم، روافدها التي تصب في هذا المنهل 100 كتاب كلها تحمل مادتها إلى هذا المنهل، ثم جاء هذا الكتاب فأخذ منها الماء وامتلأ بها، لأن الري يستدعي الامتلاء بالماء، وأكل منها أيضا وحمل منها أيضا طعام. فإن هذا إذا تصورناه بهذه الصورة سوف يمتلئ ماء وطعام، هذا إذا فسرنا منهلا بالمفعول. إذا قلنا الكتاب جاء أتى منهلا روافده 100 كتاب فأخذ منها من هذا المنهل الماء تبلغ به ما بلغ، ثم أخذ منه الطعام أيضا وهو من مادة الماء نفسه لأنه سيشبهه بماء زمزم، فتصور هذا الذي قصد المنهل بهذه الصورة كيف يكون حمله للماء الذي هو فيه إزالة العطش وفيه إشباع الجوع، كأن هذا سوف يكون قد حمل أقصى ما يمكن أن يحمل من هذه المادة التي في هذا المنهل. هذا إذا فسرنا منهلا بالمفعول. أما إذا فسرناها بالحال فإن الصورة تختلف، فإن الكتاب حينئذ ورد 100 كتاب فأخذ ما فيها فصار هو المنهل، والذي صار منهلا قصد 100 كتاب فأخذ ما فيها فصار هو المنهل. ورد 100 مصنف قصد 100 مصنف فأخذ منها ما أخذ فرجع هذا كونه منهلا. ولا شك أن هذا المعنى الأخير هو الأبلغ، هو الأبلغ، هذا المعنى الأخير هو الأبلغ. لأن إذا قلت مثلا فلان ورد منهلا فامتلأ بالماء منه فشرب حتى روي وبلغ في الري أعلى مرتبته، قصار الأمر أنه حمل معه مادة من هذا المنهل امتلأ بها صدره وامتلأ بها ما يمتلأ منه بهذه المادة. لكن إذا قلت فلان ورد الشيء فصار منهلا فرجع منهلا، فهو حينئذ هو الذي يقصد من أجله أن يورد ويستقى منه ويشرب منه الناس، والشرب الذي يأخذونه منه حينئذ يصير طعاما. فأي منهما الأبلغ، أن تأتي منهلا فتشرب حتى تمتلئ، أو أن تأتي الكتب فتشرب منها حتى تمتلئ علما، ولا أن تأتي الكتاب فترجع من تلك الكتب وأنت منهل وأنت عين تسيل بالماء ويقصدها الناس للاستيقاء والشرب؟ أي منهما الأبلغ؟ لا شك أن إعراب منهلا بالحال هو الأبلغ، لأنه سيصير حينئذ هذا الكتاب ورد هذا الفن من 100 كتاب حال كونه منهلا، حال كون هذا الكتاب منهلا، هذا أبلغ، لأنه فيه وصف الكتاب حينئذ بأنه منهل، لا أنه قصد فأخذ ما في المنهل، والمعنى واضح، هذا أعلى. من بعد من شرح هنا يقول بأن الكتاب، بأن المصنف لا يقصد الكتاب وإنما يقصد نفسه، وأنه وإن عبر بالكتاب فإنما عبر به باعتبار أنه يظهر حال المصنف الذي أتى 100 كتاب فطلع على ما فيها واستخرج مضامينها فرجع من تلك الكتب حال كونه منهلا. بعضهم يرى أن هذا هو القصد الذي قصد إليه، قال إن هذا جار على أساليب العرب في باب البلاغة. إذن هذا هو المعنى الذي قصده المصنف في هذا الكلام. ثم إن هذا المنهل الذي صار هذا الكتاب صار وصفا لهذا الكتاب، أو صار وصفا للمؤلف فأظهر حقيقة ذلك في الكتاب، لا يروي فقط، بل إنه يروي ليزيل العطش ويمير، ومار الشخص أهله يميرهم إذا جاءهم بالطعام، ويقال في الشخص ميار ومائر على ما أظن أيضا يجري في هذه الصيغة. وإلى هذا ينسب الشيخ مياره، إنه من هنا أخذ من مير الطعام أي جلبه للأهل، ومن قول تعالى ونمير أهلنا ناتيهم بالطعام. هذا المنهل لا يروي فقط بل يروي ويمير هكذا. وكأن السيد سأل وهل يوجد في الدنيا عين ماء تزيل الشرب والجوع؟ قال نعم، هذا ليس بأمر عجب، هذا ماء زمزم يزيل العطش ويزيل الجوع معا. فشبه كتابه بالمنهل أي العين التي تراد، ولم يكتفي بذلك بل جعله بمرتبة زمزم، ماء زمزم. هذا متضمن كلام المصنف، هذا هو معنى كلامه، هذا الكتاب قصد 100 كتاب فأخذ منها الماء فشرب منه، ولذلك ورد 100 كتاب التي هي منهل وهي 100 كتاب، هذه صفة كما ذكر لا ليست فيها المبالغة. وفي الصورة الأخرى التي أوردها أن هذا الكتاب قصد 100 كتاب، أن هذا الكتاب أتى 100 كتاب في هذه العلوم فخرج منها فرجع منها حال كونه صار منهلا. قل مثلا أنت تقول قصدت النحو فنهلت منه، يعني شربتي درست علم النحو فنهلت منه، قصر الأمر أنك شربت من هذه المادة حتى أحسست بأن العطش قد زاد. لكن لو قلت وردت علم النحو فخرجت منهلا فرجعت منهلا، ماشي أنك شربت، صرت حينئذ منهلا، درست علم النحو فنهلت منه، قصر الأمر أنك شربت منه فقط. لكن إذا قلت درست علم النحو فخرجت من دراسته منهلا، أنت حينئذ صرت عينا تورد وليس فقط أنك شربت. إذن فواجه التفاوت بين الصورتين واضح جدا. بينهما ما بين السماء والأرض. ولذلك الشارح أعرب منهلا بماذا؟ قال حال من الوارد، حال كون هذا الكتاب الوارد منهلا، ولم يعرفه بالمفعول، فرفع الكلام إلى أعلى مراتبه كما ترون. قال من زهاء، نزع الآن إلى تقرير الألفاظ والمباحث بعدما عرفنا الصورة المتضمنة باختصار وبإيجاز لكلام المؤلف. ظن أن الصورة واضحة، كذلك الصورة واضحة. إذن هذا الكتاب هل قصد 100 كتاب وهي التي تعتبر منهلا فشرب منها، أم قصد 100 كتاب فاستوعب ما فيها فصار منهلا؟ ما هو المعنى الذي قصده؟ الثاني، صار منهلا. هذا هو الذي أراده الشارع، الشارح أن يقرره وعليه، فهذا هو المعنى الذي سيمضي عليه الحديث ثم يناقش. قال من زهاء، من زهاء بضم الزاي والمد، والزهاء يطلق على القدر بمعنى أنه لم يصل إلى 100 كتاب وإنما قريب من 100 كتاب، إذن يقدر يكون 90 95 94، هذا هو الزهاء، زهاء بضم الزاي. قال من زهوته بكذا، زهوته بكذا أي حذرته، حذرته، تقول زهوت هذا التمر بمئة صاع، زهوت هؤلاء بنحو 20 بـ20، معناه أنني قدرت العدد فكان هذا هو ما انتهى إليه النظر في هذا الأشياء، بمعنى حذرت، حذرت القوم بكذا قدرتهم، وحذرت التمر بكذا قدرته بكذا. ولا يستعمل قدر هنا، وإنما يستعمل في حذر، هي اللغة العربية الفصيحة، التقدير والقدر فله مواضع أخرى وإن كان بينهم اشتراك في المعنى الأصلي لكل حد. حذرته بكذا قدرته بكذا. قال حكاه الصهاني، بمعنى أن هذه اللفظة لم يوردها المصنف من غير إسناد، وإنما أسندها، وغرضه بهذا الإسناد أن يبين قوة هذا الذي أورده، أنه لو قال مثلا حذرته بكذا قدرته به سيقول قائل ومن الذي قال بهذا المعنى في هذا اللفظ، فقد قاله الصغاني. والصغاني من المعروف أنه من المحدثين، وهو صاحب النسخة المشهورة في صحيح البخاري، قالوا إنما زاد مخطوطة تسمى نسخة الصغاني، وهو من علماء الحديث والتاريخ والفقه واللغة، أحد أئمة المسلمين من علماء الحنفية، وهو صاحب العبد، كتاب كبير في اللغة وفيه ما ليس في غيره من الفوائد اللغوية التي تفرد بها، لكنه لم يتمه، وإنما وصل فيه إلى لفظة بكم، يعني باب الميم فصل الباء، هذا ما وصل إليه، لأنهم يبدأون من كلمة من آخرها وليس من أولها، لأن الأول فيه الزوائد والأخير الغالب فيه أن يكون حرفا من الفعل أو الاسم، مهم أن يكون لام الكلمة، لكي يبدأون من آخر كما يفعل صاحب القاموس. وفي ذلك يقول الناظم إن الصغاني الذي حز العلوم والحكم، هذا يذكر كتب اللغة وينظم أحوالها، إن الصغاني الذي حز العلوم والحكم كان قصار أمره أن انتهى إلى بكم، إن الصغاني الذي حز العلوم والحكم كان قصار أمره أن انتهى إلى بكم، يشير إلى هذه المادة، يعني باب الميم فصل الباء، لما انتهى إليه الكتاب ويقع في 26 مجلدا، لكنه لم يتمه ومات قبل أن يتمه، وقد كان أوصى حين مات ببغداد أن يحمل إلى المدينة ويدفن بها، قد ترك وصية، ترك المال الذي يحمل به إلى المدينة، كان أوصى أن يدفن هناك وترك المال، قال إذا مت فهذا القدر من المال لهذا الغرض، ورجل صالح لكل حصان وحديث كبير ورجل علم لكل. هذا ما ذكره المصنف هنا فقط لبيان مأخذ هذه اللفظة، هذا هو اسمه كما هو معروف الحسن بن محمد، حسن بن محمد رضا الدين الصغاني، متوفى 650 باش توفى، هو صاحب مشارق الأنوار، هو صاحب مشارق الأنوار، الكتاب المشهور في الجمع بين الصحيحين، مشارق الأنوار معروف هذا. خلاصة الكلام أنه يقول حذرته بكذا إذا قدرته به، وقال إن الذين قال منه ذلك هو الصغن. وهنا يرد السؤال فيقول إذا كان زها أصله الواو فلماذا لا يقال زهاوون؟ أجاب بأن هذا في اللغة العربية معروف، والقاعدة التي يعمل بها هي أن الواو إذا كانت متطرفة بعد ألف فإنها تنقلب همزة كما هو معروف، قلبت الواو همزة لتطرفها ولوقوعها بعد ألف زائدة في علم الصرف، ولذلك انقلبت الواو همزة أصله زهاوون كما كسمائن أصله أصل سمائن سماوون، وقلبت الهمزة على الطريقة المتقدمة. إذن فهذا جواب عما قد يريده من ينظر في هذا الموضوع. قال ثم قال منهلا قلنا بأنه حال، بأنه حال من ضمير الوارد. يروي بمعنى يزيل العطش، يقال روي فلان يروى إذا شرب، والاسم منه الري ريا، ويتعدى بالهمزة فيقال يروي أي يسقي ويزيل العطش. ويمير من مار يمير إذا جاء بالميرة، ولكنه هنا فسر بأنه يشبع كل جائع إلى ما هو فيه. أن قد تقول إنه قال إنه يروي كل عطشان، هل كل عطشان يرويه هذا الكتاب؟ لا، من به عطش إلى النحو هذا الكتاب لا يروي عطشه، ومن به عطش إلى الفقه هذا الكتاب لا يرويه. الذي يرويه هذا الكتاب ويزيل عطشه هو الذي كان متعطشا أو به عطش إلى ما هذا الكتاب موضوع فيه، وهو فن علم الأصول. لذلك قال إلى ما هو فيه، العطشان إلى ما هذا الكتاب مؤلف فيه، والجائع إلى ما هو هذا الكتاب مؤلف فيه. لأن الشخص قد يجوع مثلا إلى علم الأدب، قد يجوع إلى علم النحو، قد يجوع إلى علم الفقه، لكنه قصد فقط أنه يروي العطشان إلى ما هذا الكتاب موضوع فيه، والجائع الذي هذا الكتاب موضوع فيه. هذا هو موضوع. قال الشارح وقد حذف المفعولين من المقامين، قال يروي وسكت فحذف المفعول، وقال يمير وسكت عن المفعول. وغرضه من هذا الحذف التعميم، قد يقول له قائل وأين سيعرف التعميم؟ قال من قرينة وهي سياق المدح، أن هذا الكتاب لما جاء في سياق المدح فلا بد أن ترفع مثل هذه الألفاظ إلى أعلى مراتبها، إذ لو لم ترفع إلى أعلى مراتبها فإنها لا تفيد المدح. ولذلك اتكل على السياق وهو سوق الكلام للمدح فحذف المفعول من المقامين. إذن غرضه من حذف المفعول في قوله يمير وفي قوله يروي غرضه أمران، الأمر الأول تعميم، الأمر الثاني اختصار الكلام، اختصار واضح لأنه حذف كلمتين، هذا في اختصار. أما التعميم فهو ما يفيد الحذف، أنك حينئذ تقدر المفعول عاما. هذا متضمن الكلام، وأرجع الآن إلى المباحث التي في هذا الكلام. قوله تقريبا، أورد فيه المحشي كلاما قدره تقريبا، لأن الكتاب لا بد أن تنظر فيه، وكل كلمة أردنا أن نتحدث عنها لا بد أن يوضع عليها الإصبع ثم ينظر فيما تقرر فيها تيتلصق هذه المادة في الأذهان. قوله تقريبا إنما قال تقريبا لأن الزهاء مصدر زهوته بمعنى حذرته، والحذر إنما يفيد التقريب، فلازم أن يكون الزهاء قدر التقريبية. هذا هو الذي وجه به المحشي هذا الكلام، ومحل مناقشة المحشي هنا حيث قال من زهوته، وأخذ هذه الكلمة من المصدر مطلقا. والصحيح أن الزهاء لا يدل على التقريب، وإنما يدل على تقريب بقيد مخصوص، وهو ما وضع للمقادر كالصاع ونحو ذلك مما لا يكون فيه تقريب مطلقا، إنما المقصود بالزهاء هنا تقريب المخصوص. ولذلك الشربيني لاحظ هذا الأمر فعلق عليه قائلا فيه نظر، فإن الزعاء اسم للقدر الذي القدر الذي يحظر به ويقدر به لا لمطلق القدر. فوجه التقريب أن الزعاء اسم لذلك القدر المقيد بأنه يحظر به، والحظر إنما يفيد التقريب، أما المصدر فهو الزهو. نعم، لا بما الزهو زها يزهو زهوا المعنى قرب، لأن زها يزهو له معان، ومنه أن يكون التمر قد تغير من حال إلى حال، هذا اللفظ يجب أن تراجع. إذن هذا ما يتعلق بقوله تقريبا. المسألة الثانية هو قوله قريبت الواو همزة، هنا أتى الشارح بشيء مما يجب أن يرقب. قال الشارح: حكاه الصغاني قلبت الواو همزة لتطرفها إثر ألف زائدة كما في كساء. نعم. قال المحشي: جواب سؤال تقديره قضية كونه من زعوته أن يكون زهاو أن يكون زهاوا بالواو لكون فعله واويا. هذا المعنى واضح، تقدم أن ذكرنا هذا التقرير الآن، تقدم إراده هو أن هذا الذي أورده الشارح هنا جواب عن سؤال مورد في هذا المكان، فلا نريد أن نزيد في الكلام على ما تقرر، وكلام إذا تقرر في موضوع فليفي. ثم قال: حال من ضمير الوالد. فيه من المبالغة ما ليست في جعله مفعولا لوالد كما تقول. ورد المنهل وإن كان الثاني أنسب بما قدمه من تقديم البيان على المبين، بأن يجعل من زعاء مئة مصنف بيانا لما بعده، والمعنى عليه أنه وصف كتابه بأنه ورد منهلا يروي ويمير، هو قريب من مئة مصنف في الأصول، فاروي منه وامطار فشبع الكتب التي تدل. إذن الآن المصنف قال بأن منهلا يعرب مفعولا، أليس كذلك؟ قد قلنا هذا الكلام فيما سبق، هذا ما تقدم ذكره. جيد. قال إن هذا أنسب، قال إنه الأنسب أن يعرب مفعولا، وقال بأن هذا أنسب لأن من ستكون بيانية، الوارد من تجعل من بيانية، هكذا قال المحشي، اختار أن يعرب بالمفعول. وإذا أعربناه بالمفعول حينئذ فإنه ستكون فيه الاستعارة، فإنه ستكون فيه استعارة، وهي ما هي هذه الاستعارة التي تكون فيه إذا أعربناه مفعولا؟ شنو الاستعارة؟ زي شبه الكتب التي امتد منها كتابه بمنهل يروي ويمير من ورده، وشبع كتابه لكثرة ما فيه بمن ورد ذلك المنهل، وكل منهما استعارة تحقيقية، وذكر الإرواء والميل ترشيح، هذا على جعله مفعولا، وهو خلاف ما اختاره الشارع لإعرابه عنه. إذن الآن إذا جعلناه مفعولا، ما هي الاستعارة التي تستخرج منه؟ أنه شبه ماذا؟ شبه الكتب التي أخذ منها ما أخذ بماذا؟ بالمنهل. شبه الكتب بالمنهل، ثم هذا العمل الأول، ثم بعد ذلك شبه كتابه بالشخص الذي ورد. شبه إذا جعلناه مفعولا فإننا نقرر الاستعارة على هذا الأساس. شبه الكتب المئة كتاب بماذا؟ بالمنهل. المنهل ما هو؟ العين التي تورد، العين التي تورد. شبه مئة كتاب بالعين التي تورد، وشبه كتابه بمن؟ بشخص قصد هذا الماء ليستقي منه ويشرب. ثم بعد ذلك ذكر الإرواء وماذا؟ والميرا زيد ترشيحا. ما معنى الترشيح؟ ذكر الوصف الملائم لمن؟ للمشبه به هنا، وهو من؟ شنو المشبه به هنا؟ المنهل. المشبه به هو المنهل، المشبه مئة كتاب، المنهل هو المشبه به، لكن شبه كتابه هو بمن؟ بمن قصد المنهل ليستقي منه، ومعلوم أن الاستعارة إذا وقعت شبيه لو على سون كانت صحيحة ومكنية فإنه بعد ذلك يتابع الوصف الملائم لمن؟ إما للمشبه به وإما فإن جاء بالوصف الملائم المشبه يسمى ترشيحا وإن جاء بالوصف الذي يلائم المشبه تجريد يسمى ماذا؟ يسمى التجريد. هنا جاء بالوصف الملائم للمشبه به وهو المنهل والوصف الذي يشبهه هنا ما هو؟ الإرواء والمير. ماذا تكون هذه الاستعارة حينئذ؟ واش هي حقيقية ولا تخيلية؟ هذا الترشيح هذا واش حقيقية ولا تخيلية؟ حقيقية، لأن هذا الوصف في الحقيقة يكون وصفا للمشبه به حقيقة. أننا أن تصف العين بالإرواء، أن تصفه بأنه يسقي وبالمير، فهذا أمر حقيقي. هذا زمزم أمامك هو يتصف بماذا؟ بالإرواء والمير. إذن فهذا الوصف يعتبر تخيلا ولا حقيقة؟ حقيقة. ولذلك فالاستعارة ماذا؟ تحقيقية. فالاستعارة حقيقية. إذن نعيد تقرير هذه الاستعارة. إذا عرفناه بالمفعول، ما هي الاستعارة التي فيه؟ شبهة ماذا؟ شبهات الكتب التي استقى منها هذا المنهل بماذا؟ بالمنهل. وشبه كتابه بمن؟ بالشخص الواردي. ولما أتى بهذا وتبين حاله ينتقل الآن إلى الأتيان بالوصف الملائم. ما هو الوصف الملائم هنا؟ الإرواء والمير. هذان الوصفان مناسبان لمن؟ المشبه والمشبه به. إذن هذه ماذا تسمى هذه الاستعارة؟ ترشيحية. تسمى استعارة ترشيحية. ولكن هل هي حقيقية ولا تخيلية؟ تحقيقية. لماذا؟ لأن الوصف الذي جلب للمنهل الذي هو الإرواء كذلك المير كما قال وصفان حقيقيان يكونان للماء حقيقة. وهذا ماء زمزم قد تحقق فيه هذا الوصف فعرفنا أن هذا الوصف حقيقي. واضح هذا الأمر. إذن هكذا تقرر هذه الاستعارة. ثم قال هذا إذا جعلناه مفعولا، كذلك إذا جعلناه مفعولا فهذه طريقة تقرير الاستعارة فيه. ثم قال هذا على جعله مفعولا وهو خلاف ما اختاره الشارع من إعرابه حالا لأنه أبلغ كما تقدم. أما إذا جعلناه حالا فإن حوته يتغير الحال. إذا جعلناه حالا فإننا لا بد أن نبدل طريقة الاستعارة وهو ما أشار إليه بقوله وعليه. فيقال شبه كتابه لكثرة ما اشتمل عليه من الفوائد بالمنهل الذي يروي ويميل بجامع كثرة النفي بكله. واستعير لفظ المنهل بالكتاب استعارة تصريحية وذكر الإرواء والغير ترشيحه. إذن إذا جعلناه مفعولا وأردنا أن نقرر الاستعارة فإننا نقول في تقريرها شبه 100 كتاب بماذا؟ بالمنهل. وشبه الكتاب بماذا؟ بالشخص الواردي. وجعل المير والإرواء ماذا؟ ترشيحا، وهي استعارة حقيقية. هذا إذا جعلناه مفعولا. فإذا جعلناه حالا كيف نقرر الاستعارة؟ شبه الكتاب. فشبه هذا 100 كتاب، لابد أن نغير طريقة التقرير. إذا جعلناه حالا فإننا نقول شبه الكتاب بماذا؟ شبه بماذا؟ بالمنهل. شبه الكتاب بالمنهل. ثم لا تعرف دابا أنه إذا كان المشبه هو الكتاب، فهل الكتاب مذكور ولا الذي يذكر هو المشبه به هنا؟ والمنهل. جيد. إذن هنا ذكر المشبه به وهو المنهل وحذف المشبه الذي هو الكتاب. إذن شبه كتابه بماذا؟ بالمنهل. ثم لأن نحتاج هنا إلى الجامع، فإن المنهل ينتفع به لأن الناس يستقون منه، خاصة أن هذا المنهل يروي ويمير بمعنى أنه يشبع ويزيل العطش. إذن بجامعه كثرة النفع في كل ماذا؟ من المنهل والكتاب. ثم قال واستعير لفظ المشبه به، شنو هو؟ المنهل، وهو المنهل. ثم وهو الكتاب. ثم وهو الكتاب وهو المنهل. زد التصريحية، نعم الترشيحية، نعم هكذا واضح، واضح هذا التقرير. إذن إذا جعلناه مفعولا فنقرره على الطريقة التي سبقت، وإذا جعلناه حالا فإننا نقرره على الطريقة الثانية. جيد، ثم استرسل. وذكر الإرواء والميل ترشيحه، لا يقال جعل يروي ويميل ترشيحا يقتضي كونهما مستعملين في معناهما الحقيقي. هذا الكلام الذي ذكره المصنف هنا، الذي ذكره الشاعر المحشي هنا، يجب أن يفهم على أنه يحتاج إلى تقرير، لأن هذا الذي فعل هنا بعضهم لا يقبله، لأن إعراب هنا المنهل بالحال يمنع الاستعارة فيه. نعم جعله مفعول أمر سائر أن تجري فيه، تجري فيه الاستعارة على الطريقة المتقدمة، أما إن جعلته حالا الواجب هنا أن تبقى على التشبيه، لأن القاعدة المشهورة هي إذا وقع المشبه به خبرا أو حالا فإنه تمنع فيه الاستعارة، لقاعدة إذا وقع المشبه به خبرا أو حالا فإنه تمنع فيه الاستعارة، هنا مشبه به حال ولا يمكن أن تجري فيه الاستعارة، إذا وقع المشبه به خبرا أو حالا فإنه تمنع فيه الاستعارة ويجيب صرفه إلى التشبيه فقط، هذا هو المعروف، هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني أن الوصف الملائم للمشبه به أو للمشبه يشترط فيه أن يكون حقيقة لا مجازا. ما الذي جعلناه ترشيحا هنا؟ يروي ويمير، ليس هو الذي جعلناه ترشيحا؟ واش يروي ويمير هنا معناه حقيقي ولا مجازي؟ أنا عرفت أنه مجازي. أين عرفتم أن يروي ويمير هنا مجاز وأنه ليس حقيقة؟ من أين عرف هذا؟ من كلام الشارع، من كلام الشارع في قوله زيد اش قال؟ فإنه يروي العطشان ويشبع الجوعان، ومن استعمال الجوع والعطش في غير معناهما المعروف كما هنا قول العرب جعت إلى لقائك أيشتقت وعطشت إلى لقائك أيشتقت حكاه السغاني. إذن هذا الآن لا يجوز أن يكون ترشيحا. أنا وقت ما كنت قرأت كشيء قال ما قرأت وقل هذا الكتاب ولا حاجة ولا اطلعت عليه ولا حاجة. معنى هذا الآن أن هذا لا يمكن أن يكون ترشيحا، لأن من شرط الترشيح أن يكون لفظا حقيقيا لا مجازيا، وكونه مجازا يمنع فيه الاستعارة. إذن هنا إشكالان في هذا الموضوع. الإشكال الأول أن الإعراب المشبه به حالا يمنع الاستعارة. الإشكال الثاني أن الوصف الملائم للمشبه به لابد أن يكون حقيقة وليس مجازا، فوقع هذا فوجب البحث فيه في هذا الموضوع، إعرابه حالا في هذين الإشكالين. المحشي علم هذا الاعتراض، وقع في نفسه أن بعض الناس يقول بأن جعت، بأن الجوع هنا العطش هنا والجوع هنا استعمالهما هنا مجازي، لأنه يروي معنى أنه يسقي لك ليس سقيا حقيقيا وليس جوعا وليس إشباعا حقيقيا، فقط مجاز، أن الجوع معروف بأنه الحاجة إلى الطعام والعطش حاجة إلى الماء والحاجة للعلم، إذا استعمل في هذا الفضل فإنهما مجاز. الشارع على علم بهذا الاعتراض، فلذلك أتى بهذا الكلام الذي وصلنا إليه. ما هو هذا الكلام؟ لا يقال جعل يروي ويمير ترشيحا يقتضي كونهما مستعملين في معناهما الحقيقي، وقد حملهم الشارع على المجاز بدليل قوله الآن ومن استعمال الجوع والعطش إلى آخره على ما سنبينه، فلا يكونان حينئذ ترشيحا، لأننا نقول الترشيح لا يلزم أن يكون باقيا على معناه بل يجوز فيه ذلك، وكونه مستعارا من ملائم المشبه به الملائم المشبه، وكونه مجازا مرسلا كما تقرر ذلك عند علماء البيان. الحقيقة أن هذا الاعتراض حقيقي، اعتراض حقيقي أن من شرط الوصف الذي يكون ترشيحا أن يكون حقيقيا لا مجازا، هذا معروف، وكذلك أن يكون المشبه به حالا يمنع من الاستعارة، هذا إذا متقرر ذكر خبرا لأن هذا من باب التشبيه البالغ، هذا معروف، إلا أن بعض العلماء علماء البيان وعلماء المعاني قالوا بأن هذا ليس شرط، قالوا بأن هذا ليس شرطا، فقد يكون الوصف الملائم مجازا ويكون ترشيحا، وكذلك الحال أيضا والخبر قالوا قد يكون استعارة. وأول من خالف الجمهور في هذا الموضوع وأبدى فيه اعتراضا وأسس فيه مذهب المشهور هو السعد، أن سعد الدين التفتزاني خالف علماء المعاني وعلماء البلاغة في هذا الموضوع، فكلهم يقولون إذا كان المشبه به خبرا فهو من باب التشبيه البالغ، زيد أسد، زيد قمر، زيد بحر، هذا ما فيه استعارة نهائيا، لا تجوز الاستعارة هنا، بل هذا من التشبيه البالغ. وعلى هذا الزرزاني والمتقدمين من البلاغيين إلى آخر ما هم كلهم يقولون هذا، إلى أن جاء السعد فغير النظر في هذا الموضوع وقال بأن هذا فيه استعارة، هذا فيه استعارة، وهي أننا نقول زيد رجل شجاع كالأسد، هكذا قرر السعد في كتبه فيما نقل عنه في هذا الموضوع، زيد رجل شجاع كالأسد، قال فحذفنا المشبه وهو رجل شجاع وأقمنا الأسد محله، وحذف المشبه وإبقاء المشبه به علامة الاستعارة، صفة الاستعارة هذه، هكذا قرر السعد، رجل زيد رجل شجاع كالأسد. قال ما الذي وقع؟ حذفنا رجلا شجاع الذي هو المشبه وجعلنا المشبه به يحل مكانه فقلنا زيد أسد على سبيل إلغاء التفرقة بين المشبه والمشبه به كأنهما شيء واحد، هكذا قرر المسألة. ومنذ أن قال السعد هذا فقرر وجود هذا المذهب في علم البلاغة فصار مذهبا، فكل ما يقول فيه الناس إنه من باب التشبيه البالغ السعد يرى أنه من باب الاستعارة، ماذا تصريحية ولا المكنية؟ هذه تصريحية، لأن الذي حذف هو وبقي المشبه به، فالمصرحة بمعنى المصرح فيها بالمشبه به هو ذي المصرحة. إذن خلاصة الكلام أن هنا بدأ نقاش هذا الأمر، وبهاء الدين السبكي نصر هذا المذهب بأدلة عقلية ونقلية كثيرة، نصر أن يكون الحال والخبر استعارة، وأيد مذهب السعدي، ونقل عن الرماني كذلك، ونقل عن الرماني هذا المذهب أيضا، وكذلك نقله عن كلام لابن مالك من النحاة، وإن كان كلام ابن مالك في احتمال أن يكون دالا على هذا الذي ذكره البهاء السعد، وقد يكون في المهم الكلام فيه ماذا في غموض، أن في اسم إشارة وفيه بعض الأمور الأخرى قد يقول المخالف بأن هذا ليس فيه دليل على ما ذكر. وعلى كل فبهاء الدين نصر أن يكون الحال وكذلك الخبر، وإن كان قد ورد في المشددين يكون نصر ذلك، والناس بعد ذلك تبعوه في هذا المذهب. فلذلك الذين اعترضوا هنا على الشارح في جعله على المحشي والشارح هل تجعل على من هلا هنا استعارة، لما الذين اعترض عليهم بهذا الذي ذكره البهاء والرماني وغيرهم ممن نصروا هذا الرأي الذي تقدم ذكره. هذا ما يتعلق بهذا الاعتراض، والاعتراض بأن من شرط الشبه، من شرط الوصف الملائم أن يكون حقيقة لا مجازا، والحال والخبر إذا وقع المشبه به خبر حالا فإنه لا يكون استعارة، هذا ما ذكر في هذا الموضوع. ومن أراد المزيد فليرجع إلى هذه المباحث فيما تقدم. قبل أن ننتقل لمباحث أخرى، قد نظمت هذا الإشكال الذي في هذه المسألة لأهمية هذا الأمر في هذه الأبيات. وإن يكون مشبه به خبر، وإن يكون مشبه به خبر، قف على السكون على لغة ربيعة، أقرأ في المكودي ياك قف به بالسكون على لغة ربيعة، وإن يكون مشبه به خبر أو كان حالا فهو، أو كان حالا فهو مما قد حضر، الضاد المعجمة، أو كان حالا فهو مما قد حضر، يوسف السككي، يوسف هو الخطيب والزمخشري، يوسف هو الخطيب، خطيب القزويني، يوسف هو الخطيب والزمخشري حكم استعارة به وقدري، علم حكم استعارة به وقد دري أنه للتشبيه عندهم فقط. والسعد قال إن دا من الغلط، السعد قال إن دا من الغلط، فالاستعارة تكون في قمر في نحو زيد قمر وقد نصر. والسعد قال إن ذا من الغلط، فالاستعارة تكون في قمر في نحو زيد قمر وقد نصر. رأيه ذا، رأيه ذا البهاء، بهاء الدين السبكي، أخ ابن السبكي صاحب جمع الجوامع، بهاء الدين صاحبه أفرح عروس الأفرح. رأيه ذا البهاء وقد جلب ما دل على صوابه فتعلم. هذه مسألة تعلق بجعل المشبه به حالا أو خبرا، فيمكن أن تكون هذه المسألة قد حسمت بهذا الذي ذكر فيها، وهذا النظم قد جمع ما يجب أن يقال في أقرأ هذا النظم فقط. وإن يكون مشبه به خبر وكان حالا فهو ممن قد حضر يوسف السككي والخطيب القزويني صاحب المفتاح الوصول، مفتاحش تلخيص، صاحب التلخيص تلخيص المفتاح. والزمخشري، وصعيب الزمخشري إذا كان في مسألة أن تكون ضعيفة، الزمخشري رها يعتبر من أساطين علم البلاغة. حكم استعارة به وقد دري علم أنه لتشبه عندهم فقط. السعد قال إن ذا من الغلط، فالاستعارة تكون في قمار في نحو زيد قمار وقد نصر. رأيه دلبها وقد جلب ما دل على صوابه فلتعلم. إذن يمكن الرجوع في هذه المسائل المطولات من أجل الاطلاع على هذه المسألة بتمامها. هذا ما يتعلق بقوله من هلم، وفيه هذا الإشكالان كما سمعت. ننتقل إلى مبحث. ثم إذا ثبت من جعل من هذا الاستعارة إنما يتمشى على مختار السعدي، ومن هذا أدعه في تجويزه كون أسد من قولنا زيد أسد استعارة للرجل الشجاع الذي زيد جزئي من جزئياته، وليس في الترتيب اجتماع الطرفين لأن المستعار له الرجل الشجاع لا زيد كما تقرر في محله. وأما على مذهب القوم الذين يرون ذلك من التشبيه البالغ لوجود الطرفين، فالجاري عليه أن يكون من هذا تشبيها بالغا بحذف الأداة للاستعارة. هذا متضمن هذا الاعتراض، وهذا هو جوابه قد سمعتم ما فيه. إذن فالإشكالان متصورين الآن، إشكالان في منهال فيه إشكالان قد تقدم بيانهما وفي قولي أمير وإنه تصح. قوله بيانا لما بعده، وقدم لما وقدم لمانا أنه لو أخر عن المبين مع صفته فاتت رعاية السجن، ولو فصل به ولو فصل به بين الموصوف وصفته كان في مثل هذا الترتيب خلاف لولا هذا. وفي كونه بيانا مع إجراء الاستعارة في من آل الإشكال، فإنهم منعوا ذلك في قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ولا يدفع فيه بناؤه على مختار السعد، لأن المانع شيء آخر، وهو أن المذهل حينئذ مستعمل في المعنى المجاز الذي هو زهاء مئة مصنف، فبيانه لزهاء مئة مصنف لا يصح، إذ يلزم بيان الشيء بنفسه فلا بد من تقدير مثله، فيكون المذهل على معناه الحقيقي كما قيل بذلك في الآية وقدره عبد الحكيم على المطول، وأيضا المذهب لا حاجة إلى بيانه كما قاله عبد الحكيم أيضا على البيضاوي في الخيط الأبيض والأسود، اللهم إلا أن يكون جاريا على ما اختاره صاحب الأطوال فيه، من أن البيان لا ينافي كون الخيط الأبيض استعارة، لأن استعمال الخيط الأبيض في الفجر بناء على ادعاء دخوله تحت جنس الخيط الأبيض، فلو بين أن المراد بالخيط الأبيض أي فرد منه من فرد به المتعارف وغير المتعارف لم يكن بعيدا. الآن إشكال فرعي هنا، هذا إشكال آخر فرعي، وهو أن المحشي لما قال إن مين قد تكون بيانية في قوله زهاء من زهائي، يعني اختار الشريح أن يجعلها بيانية. الشربيني قال هنا هذا في شيء يكون فيه إشكال، لأنها لو جعلت بيانية فإن ذلك سيوجب حينئذ تشبيه البلاغ. وقال بأن هذا وقع له في قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فإنه حتى لو أتينا بمذهبي سعد الدين تفتزاني وأردنا أن نجريه هنا فإن ذلك لا يمكن، لا يجري هنا. ولذلك قالوا في قوله تعالى لأن من هنا للبيان من الفجر، فمنع إيقاع الاستعارة في الخيط الأبيض من الخيط الأسود لأنهم وجدوا إشكالا يرد عليه في هذا البيان. هذا إشكال فرعي سنبدأ به غدا إن شاء الله تعالى، سنبدأ به حديثنا غدا ونفسر فيه القول ليتبين ما يريده محسن السلبيني في هذا الموضوع. على كل حال فهذا إشكال فرعي لا يتعلق بكلام الشارح ولا يتعلق بكلام المصنف، وإنما هو إشكال تفرع عن قول البناني سنجعل من بيانية. السلبيني يقول كيف يمكن أن نجعلها بيانية ونبقي منهلا وندير استعارة؟ هذا مستحيل، لأن الشيء لا يمكن أن يبين بنفسه منهلا يبين مئات، لا يمكن، لا بد من تقدير شيء يكون به تمام البيان وهو زهاء مئة مصنف مثل منهل، لكي يكون الكلام حينئذ متسلسلا وفيه التطابق. هذا سنبدأ به غدا، ولكن قبل أن نرجع إلى هذه المسألة نكمل ما عندنا هنا من المباحث في هذا المبحث، وغدا سيكون هذا المبحث فرعيا فقط قبل أن ننتقل إلى المبحث العاشر. هذه المسألة التي أوردها السبينة هنا سنبدأ بها غدا لنفسر ما فيها قبل أن ننتقل إلى المبحث العاشر. إذن نتمم هذه الفرع التي بقيت عندنا في هذا المبحث. قوله كل عطشان، كل جائع، كل عطشان، ما نكتة اختياره كل عطشان ولم يقل كل واريد؟ لماذا لم يجعل المطابقة بين قوله يروي الواريد الذي ورد في كلمة المصنف واختار كلمة عطشان؟ لماذا اختار كلمة عطشان وترك كلمة الوارد مع أنها هي التي تناسب المقام لأنها وردت في كلام المصنف؟ ما فائدة ذلك؟ إنما قدر المفعول كل عطشان دون كل من ورده مثلا لأنه أنسب، لأن معنى يروي يزيل العطش، وتعليق إزالة العطش بالعطشان أنسب من تعليقه بنحو من ورده، وأعم إذ يشمل غير الوارد أيضا، وأبلغ لما فيه من الإشارة إلى أنه بلغ من الكثرة إلى أن عم جميع البقاع بنحو فيضان ونقل، وكذا يقال في تقدير مفعول يمين. نعم نفس نعم. قوله إلى ما هو فيه تخصيص للمفعول المحذوف لعدم إمكان التعميم إلى غير ما هو فيه، ولفظة ما واقعة على فني، وضميره يعود إلى جمع جوامع، وضمير فيه يرجع إلى ما التي أريد بها الفن، أي إلى فن جمع الجوامع في ذلك الفن. نعم. بقي قوله من استعمال الجوع في غير معناه، لم يرد فيه شيء. إذن هذه نعم سيدي. قوله يعني يشبه كل جائع أتى بيعني إشارة إلى أن يمير ليس مستعملا في حقيقته التي هي الإتيان بالميلاد، بل في لازمه الغالب وهو الإشباع، فهو تفسير مراد لا تفسير مفهوم لفظي. وفي قوله أي الطعام الذي هو الذي من سمته إلى آخره إشارة إلى علاقة استعمال يمين بمعنى يشبه وهو اللزوم الغالب أو السببية. نعم، هذا وجه هذه المسألة وقد تبينت. إذن خلاصة الكلام أن نختصر ما تقدم، أن كلمة منهلا يمكن أن تكون حالا ويمكن أن تكون مفعولا، وقد سنا ما في ذلك وردنا ما في من الإشكال حتى بين حاله كما قدرنا في الاستعارة على الطريقتين، ثم أيضا هذه النكت التي اختارها كل جائعين كل وار كذلك قد تبين حالها. وكذلك أيضا استعماله هنا إشباع والإرواء مكان يمير، لأن المير إنما هو الإتيان بالطعام وليس هو الإشباع. قال إن الذي يأتي بالمير إلى أهله فقد أتى بسبب إشباعهم، وهذا فيه التلازم الطبيعي والتلازم العادي، فلذلك حق أن يفسر بهذا. هذا ما ذكره هنا، ومسألة بهذا تنتهي. واضح هذا ما في هذا الكلام. ما يجب أن يحققه أن يحقق في هذا الموضوع هو أننا لا يجوز أن نكتفي فقط بقشور الموضوع، بل لا بد أن يعرف ما في هذه الحواشي من الاعتراضات والإرادة والأجوبة، مع وجوب استفادة من مضامينها، لأن هذا سيتكرر مثل هذا الكلام ومثل هذه الاعتراضات ومثل هذه الأجوبة. فإذا ما وصلنا إلى تلك التي سترد فإننا سنحيل على هذه التي تذكر هنا والتي ذكرت هنا، فلا نحتاج مرة أخرى إلى أن نقرر نفس الكلام، فنستغني بما يذكر عما سوف يذكر. فليحفظ هذا وليعمل به، فإنه سيفيد فيما سيأتي إن شاء الله تعالى. هذا هو وجه هذه المسألة. ولا بد أن يأتي الإنسان بالقلم، وكل شيء يحتاج هنا إلى التقنية العملية لا بد أن يكتبه بنفسه. شبه كذا بكذا، وشبه كذا بكذا، وشبه كذا بكذا، ثم يأتي بهذا كله الذي يسمى عملا تقنيا، يعني عملا يقوم به ببدنه. ثم بعد ذلك عندما يأتي بهذا كله يريد الإشكالات على هذه الأشياء، ثم يذكر أصحاب هذا الذين استشكلوا، ثم يذكر الأجوبة ويحفظ ذلك. فإذا ما حفظ هذا استغنى به عن كثير مما قد نحتاج إليه في مضامين الكلام التي ستأتي. نحتاج كل مرة أن نقرر نفس الاستعارة بنفس الطريقة، وإنما نحيل عليها. ثم حتى إذا وقع التدرب على ذلك فإننا نكتفي فقط بإحالة على المثال، وطالب يغني بنظره عن هذا. اكتفي بهذا القدر.